ومن هنا أثرنا في صلاة تصحيح الصلاة الفاقدة للآن، وقلنا الأجوبة عن ذلك أو الطرق المصححة الصلاة ثلاثة. الطريق الأول طريق الطرق جمع اليدين، لكن ما بعدنا في الطرق. الطريق الثاني تصحيح عن طريق الميلاد، وقلنا طرق أفراد الميلاد ثلاثة. الآن الجواب الثالث أو الطريق الثالث لتصحيح الصلاة بعد الفراق عن الطريق الثاني، وهو ما ذكره المحقق الثاني تركي، وأوضحه بعض من تأخر عنهم تحاصره النقاط بأن التكاليف لا تتعلق بالفطرة، وإنما تتعلق بالقبائح. فالفرد المزاحم بالإجابة كيف هو المتعلق للآن حتى يقال بعد كونه مزاحما بالإزالة لا يكون مفتوح، وما دام غير مفتوح فلا يمكن تعلق أمر، وإنما الأمر متعلق بالطبيب طبيعه. ومن الواقع أن الطبيعه مقدورة، وإن كان بعض أفرادها غير مقدور ولكن ذلك لا يمنع من كونها مقبولة، إذ يكفي وإن كان هو لم يحلل بهذا الشكل نحن نحلل، إذ يكفي للقدرة على الطبيعه القدرة على بعض أفرادها، وعليه بناء على هذا البيان يتضح أن الأمر بالطبيعة ثابت وأنها مقبولة، ومع ثبوت هذا الأمر الأمر بالطبيعة فيمكن تصحيح الصلاة المزاحمة بالإزالة عن طريق هذا الأمر، فيأتي المثلث بالصلاة من المزاحمة بالإزالة بقصد امتثال أمر المتوسط. وإن شئت قلت. كما أنه في حالة عدم المزاحمة يأتي المثلث في الصلاة بحفظ أمري، بحفظ أمري شنو؟ طبيعة، بحفظ امتثال أمري تعالى في الطبيعة، وليس بحفظ امتثال الأمر المتوجه إلى هذا الحوار على كل طبيعة. فذلك في حالة المزاحمة يمكن الاتيان في الفرد المزاحم بقصد الامر المتوجه للطبيعه. فتصح بذلك هذا صادر الفرد. والشيخ النائمي قد تصلى روحه الشريفه قال إن التكليف يقتضي بنفسه كون متعلقه مقدورا، إذ هو مجهول يعني التكليف بداعي التحريف، والتحريف لا يمكن إلا نحو المقدور. فدائما يكون متعلق التكليف هو أمرا مقدورا، وفي مقامنا يلزم أن يتعلق الوجود بما عدا الفرد المزاح، إذا الفرد المزاحم حيث أنه غير مقدور فلا يمكن أن ينتصف عليه الأمر، بل ينتصف ويستقر على الطبيعة بأفرادها الأخرى غير الفرد المزاحم. فالفرد المزاحم خارج من الطبيعة المأمور بها، ومع خروجه عنها بما هي مأمور بها ما معنى للإتيان به يعني بالفرد المزاحم. بقصد امتثال أمر الطبيعة التي لا تشمله بما هي مأمور بها. أجل لو فرض أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف لم يكن باقتضاء نفس التكليف ذلك، على البيان الذي ذكرناه، وإنما كان اعتبار القدرة من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز. بناء على هذا يمكن ان يقال لا قبح التكليف الصبيحة بعد ان كان بعض افرادها مقدورا، ولا يعجز المكلف عن الطبيعه، والمكلف ليس بعاجز عن الطبيعه بعد ان كان بعض افرادها مقدورا. فيتم ما افاده الحق على هذا التقدير، ولكن المفروض ان اعتبار القدره المتعلق التكليف ليس من هذا الباب، اي من باب حكم العاقل بقبح تكليف عاجز، وانما هو من باب ان نفس التكليف يقتضي بذاته لذاته قدر، حيث أنه مجهول بداع التحريف، والتحريف يختص بالمجهول. إذن المرزاء قابله وسلم بما ذكره المحقق الثاني على تقدير، ورفضه على تقدير ثاني، فهو رفضه فقد رفضه على تقدير. ابن الذي يتبناه في باب الخطب وهو ان نفس التكليف يقتضي الخطب، بناء على هذا رفض مقاله و سلمها، سلم مقالة الكركي وقبل ما ذكره بناء على أن اعتبار القدرة من باب المتعلق من باب حكم العقلي بحكم التكليف العاجز. إذا فصل المرجع هذا الفصل هذا، ويمكن مناقشة المرزاء بما تقدم سابقا، حيث قلنا صحيح أن التكليف مجهول بداع التحريف، وصحيح أن التكليف أن التحريف يختص بالمقدور، ولكن نقول للمرزة إنه يكفي في القدرة على الجامع القدرة على بعض أفراده أفراده، ولا يلزم أن يكون بجميع أفراده مقدورا. فمثلا يصح ان يقال اما ان تركب في السياره واما ان تطير في السماء، او تطير في السماء، اي الجامع مطلوب. جامع المقصود شنو هو؟ احد الامر، اما الطيران واما ما السير في السياره، هذا مقبول، ولا يحق للعبد ان يقول للمولى كيف تطلب مني الطيران في السماء مع اني لا املك جناحا. يمكن للمولى أن يجيب إني لم أكلفك بخصوص الطيران، بل كلفتك بأحد الأمرين، إما الطيران وإما ركوب، والأحد أنت قادر عليه، الأحد قادر عليه. بري مولانا إذا لا محذور الخلافة، وهذا له نظائر حرفية في حياتنا الحرفية الاجتماعية. مثلا يقول صديقي لي، هذا طبعا شيء محدود، إما أن أنا عندي تعزية، مجلس تعزية، إما أن تأتني هذه الليلة ليلة الأربعاء، وإما ليلة الغد صفر ليلة الغد واحدة، أنا أريد حضورك واحدة منه. وأنت تقول له في الجواب هذا الليلة أنا ما أصبحت ليلة تحصيل، أنا محصيل فلوس في ميصي، أو عندي سفر، أو عندي مع ضيوف، أو أو أو أو أو هذه الليلة أنا لا أتمكن. سيجيبك يقول قبل لا تتمكن أنا أريد منك الأحد، أحد الحضور، أحد الليلة، إن لم يمكن هذه الليلة فليلة فإحدى الليلتين ماذا مطلوب منك الحضور؟ هذا طريق مع أنه حضور هذه الليلة غير مطلوب، هذا شيء محدود ماذا عرفا وأنا باحث كثير. وهذا في الحقيقة يا إخوان التفتوا له من مباني المرجع، وهذا الجواب مما أصبحوا في أذهانكم لا يغيب عنكم، من مباني المرجع الذي استفاد منه في مواطن متعددة له ثمرات كثيرة، أنه يرى نفس التكييف يقتضي القدرة على متعلقه ويقتضي متعلقه بالمقصود، وجوابه ما ذكر. ومن الغريب ما أجاب به السيد الفوئي قدس الله روحه الشريفة، حيث قال إني لا أعتذر القدرة في متعلق التكليف أبدا أبدا أبدا أبدا، لا من باب اقتضاء نفس التكليف لذلك أي للقدرة المتعلقة، ولا باقتضاء حكم العقل بقبح تكليف الحال، بل متعلق التكليف مطلق يشمل المقدور وغير المقدور. عجب، اعتبر القدرة في حكم العقل بلزوم الانتفاع، فغير القادر لا يحكم العقل عليه بلزوم الانتفاع، لا أن التكليف في حقه غير ثابت، بل هو ثابت ولكن لا يلزمه الانتفاع. والوجه في ذلك أي في أن القدرة لا تعتبر في المتعلق، بل في حكم العقل بلزوم الانتفاع، هو أن التكليف بالصلاة مثلا ليس إلا عبارة عن اعتبار، ليس إلا عبارة عن اعتبار فعل الصلاة في ذمة مكلف. ومن الواضح الاعتبار سهل المؤونة، فيمكن اعتبار غير المقصود في ذمة أيما أجل. في مرحلة الانتفاع ما دام الشخص غير قادر فلا يلزمه الانتفاع، فالقدرة معتبرة في مرحلة الامتثال لا في المتعلق. المتعلق دائما مطلق. هذا يحتفظ، هذا يترتب عليه لوازم في مسائل تأتي إن شاء الله وننبه إن لم نحتفظ. يترتب عليه لوازم لا يلتزم بهذه الأصول، هو لا يلتزم كما ننبه إن شاء الله إلى ثمرات العلمية. هذا المبنى، فمبنى المبنى ضعوه إلى جانب ومبنى الأصول لا تغفلوا عنهما. ويرد ذلك عما أفاده السيد الخوئي: صحيح أن التكليف اعتبار، ولكن نقول هو اعتبار مجعول بداعي التحريك، وليس الاعتبار مجعولا لمجرد الاعتبار حتى يقال وسلم، بل الاعتبار مجعول لغرض عقلائي، وهو تحريك المكلف من الواقع. تحريك المكلف لا يمكن الا اذا كان قادراً. إذن إدخال مسألة الاعتبار في الحساب لا يغير من الموقف شيئاً. بعد أن عرفنا أن الاعتبار مجعول بداعي تحريك ولم يجعل لمجرد أنه اعتبار، وممن اختار هذا الرئيس رئيس الخوئي السيد الخميني قدس الله روحه الشريف ايضا في تهذيب الاصول، حيث ذكر ان القدره لا تعتبر في متعلق التكليف بل في حكم العقل بلزوم الامتثال، واستدل على ذلك بأمرين. سيد الخوئي أسأل الله روحا أسأل سوى أنه اعتبار تكليف اعتبار والاعتبار سهل. أما سيد الخميني ذكر دليلين، الدليل الأول أنقله فقط وتفكروا فيه إلى غد إن شاء الله فقط. قال: من يعتبر القدرة في متعلق التكالي؟ من يعتبر؟ ولا بد أنك تقول الذي يعتبر العقل، ولكن من الواضح أن العقل لا حق له لأن يتفرق إلا في الأحكام الراجعة له، ولا معنى لأن يتصرف في أحكام غيره. يعني الشارع، فالشارع ما دام أطلق المتعلق ولا معنى لأن يضيقه العقل. أجل يمكن أن يقال العقل هو بنفسه لا يضيق متعلق الأحكام الشرعية، بل يستكشف، فدور دور الكاشف هو ليس دور الحاكم والمتصرف والمضيق، بل يستكشف أن الشارع وجه التكليف إلى خصوص الأمر المقصود، لا خصوص الحق المقصود، هذا وجه. ولكن نقول إن لهذا لوازم باطل. ألف لو كانت القدرة معتبرة في متعلق التكاليف ولو لكشفها، فلازم ذلك متى ما شككنا في القدرة صحت جريان البراءه. فاذا شكيت مثلا انا قادر على الحج او غير قادر، قادر على الوضوء او غير قادر، قادر على الجهاد او غير قادر، قادر على الصلاه من قيام او غير قادر، يقول صحت جريان البراءه، لان متعلق التكليف والمقدور. والشك في ثبوت القدرة شك بالتالي في ثبوت التكليف، فيلزم جريان البراءة، مع أنه لا يقال في موارد الشك في القدرة لا يقال بجريان البراءة. فلو شك الإنسان أنه هل يموت في وسط الصلاة أو لا يموت، هل يموت في وسط الصوم أو لا يموت، هل يموت في وسط الحج أو لا يموت، لم يكن الاتيان بالحج، ولا يقبل منه إجراء البراءة، هذا ألف وباء فنضيق الوقت تاكرا. اللهم صل على محمد وآله. ماذا؟